تأملوا إخواني في هذه الآية تلاحظون بأنه الإنسان عندما يتنكر طريق الرشاد وينحرف عن السبيل الإلهي هذا الأمر لا يتوقف عند حد من الحدود. الكفر يبدأ من نقطة واحدة. هؤلاء أنكروا مسألة القبلة، ولماذا النبي غير قبلته؟ ولكن انظروا إلى التعبير الإلهي، الانقلاب ينقلب على عقبيه. هنالك بعض البدايات المخيفة في ذهن الإنسان وفي عقله إذا رأى أحدنا في وجوده ميلا إلى الحرام، رأى في نفسه تشكيكا لأصل من الأصول فليبادر إلى تنقية الوضع. هذا الميل إلى الحرام من الممكن أن يشتد إلى مرحلة العزم والرغبة الأكيدة، ورأينا في حياة المجرمين والمنحرفين أن الذين سرقوا الملايين بدأوا بالدرهم والدرهمين. لماذا عندما يرى الأب ولده يسرق قطعة من الحلوى هذه القطعة لا قيمة لها، ولكن عندما يخبر بذلك يجلس في زاوية ويأخذ يبكي ويهتم؟ إذا كان الأب مهتما بتربية أولاده لا يكاد ينام تلك الليلة. لماذا؟ بإمكانه أن يذهب إلى صاحب الحلوى ويدفع له الدرهم ويبرئ ذمته وذمة ولده، ولكن خوفه من ماذا؟ يقول ما الذي حصل لهذا الولد؟ لماذا يد يده إلى مال الغير؟ الذي مد يده إلى مال الغير من الممكن أن يمد يديه إلى مال الكثيرين، والذي مد يديه إلى الدرهم من الممكن أن يمد يديه إلى أكثر من ذلك. ولهذا نقطة تربوية في حديثنا أخواني، أن الإنسان إذا رأى بادرة في من حوله، هذه البنت عندما تستنكف عن لبس الحجاب في اليوم الأول من التكليف، اليوم الأول بعد إتمام السنوات التسع الهجرية القمرية، لا تنظر إلى الأمر ببراءة، هذه بنت لا تفهم المعصية. اليوم البنت التي تكشف شيئا من شعرها هذا اليوم، هذه البنت فقد تعدت حرمات الله عز وجل. وإذا بقيت، نحن جربنا البنت، إذا بقيت على هذه المعصية أشهر بعد البلوغ فإنها ستعتاد ذلك، وكلما مرت الأيام كلما صعب عليه الالتزام. وأنا قلت في مناسبة أن من موجبات العقوق حقيقة أن تلتفت المرأة بعد 20 بعد 30 سنة، وإذا عليها كم كبير من الصلوات الفائتة. أغلب كثير من النساء هذه الأيام تعيش حالة الأذى لما فاتها بعد البلوغ من الصيام. في السنة الأولى بعد البلوغ الكثير من البنات والفتيات في الواقع حرمنا من صيام شهر رمضان في تلك السنة. لماذا لأن الأبوين هم السبب في ذلك. هذه صغيرة لا تفقه لا تعلم، ضعيفة البنية لا تتحمل الصيام. علينا أن نلتفت بأنه كما أن هؤلاء بدأوا بإنكار التحويل من القبلة إلى القبلة ثم انحرفوا انحرافا بليغا، وهذه هي السنة المنحرفين في هذه الحياة تبدأ الأمور كما يقول الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر، وقام الله إياكم هذا الزيف وهذا الانحراف بمنه وكرمه.